القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. هاريت توبمان محررة العبيد. يعرف الرئيس الأمريكي لينكولن بأنه محرر العبيد، ولكن إذا كان قد نجح في مهمته على المستوى المؤسسي للدولة، فذلك تم بمساعدة العديد من الشخصيات الذين لم يحظوا بنفس شهرة لينكولن. من هذه الشخصيات هاريت توبمان التي عانت من العبودية، حيث كانت تتعرض للضرب في صغرها على يد الكثير من أسياديها في مقاطعة دوشستر في ماريلاند، وتعرضت في وقت مبكر من حياتها إلى جرح كبير في الرأس عندما ضربها مراقب غاضب في اتجاهها قاصدا أن يضرب عبدا آخر. وتسببت الإصابة لتوبمان بصداع ونوبات وتخيلات ورؤى ونوبات من فرط النوم التي لازمتها طوال حياتها. كانت تصف الرؤى والأحلام كمسيحية متدينة بأنها إلهام من الخالق. هربت توبمان في عام 49,800,000 إلى فيلادلفيا، لكنها سرعان ما عادت إلى ماريلاند لإنقاذ عائلتها، حيث أخرجتهم من الولايات على مجموعات، مما أكسبها خبرة ميدانية جعلتها تقود العشرات من العبيد إلى الحرية. كانت توبمان تسافر ليلا وبتكتم وسرية، ولم تفقد أيا من المسافرين معها، كما وضحت ذلك يوما وقد قامت ب13 مهمة لإنقاذ أكثر من 70 شخصا من العبودية، وذلك بمساعدة شبكة من الناشطين في إلغاء الرق، وباستخدام بيوت آمنة وطرق سرية كانت تعرف بنفق سكة الحديد. وقد عملت توبمان خلال الحرب الأهلية الأمريكية لصالح جيش الاتحاد في البداية كطاهية وممرضة، ثم كجندية وجاسوسة، وكانت أول امرأة تقود حملة مسلحة في الحرب، وقادت حملة حرر فيها 700 من العبيد. وبعد الحرب بقيت هاريت توبمان في منزل العائلة في نيويورك، حيث كانت تعتني بوالديها المسنين، وكانت ناشطة في حركة حق المرأة في التصويت حتى أنهكها المرض، ودخلت بيتا للمسنين الأمريكيين من أصل إفريقي، وكانت قد ساعدت في فتحه في الأعوام السابقة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.